إنسانا أصيب بحادث في رمضان وأغمي عليه أياما فإنه لا يلزمه القضاء. وقال بعض أهل العلم بل يلزمه القضاء لأنه من أهل التكليف في الجملة. والذي يظهر أنه لا قضاء عليه لا في الصيام ولا في الصلاة. هذا إن كان الإغماء بغير فعله. أما إذا كان الإغماء بفعله كالبنج وشبهه فإنه يلزمه القضاء، لأنه هو الذي تسبب لفقد الوعي فيلزمه القضاء. نعم. أحسن الله إليكم. السائل مصطفى يقول في هذا السؤال: فضيلة الشيخ، أنا موظف وأغلب عملي ميداني خارج الإدارة، ويختلف مقدار العمل الميداني من يوم إلى آخر، فمثلا بعض الأيام يتم الخروج في الساعة 9 وينتهي في الساعة 12 ظهرا، وفي بعض الأيام يكون أقل من ذلك، فهل يجوز بعد انتهاء عملي المكلف به في الميدان أن أذهب إلى منزلي، علما بأن عملي تحت أشعة الشمس وقد يتطلب جهدا كبيرا؟ العمل الميداني يتقدر بقدره، فإذا وكل إليه أن يعمل عملا ميدانيا ثم أنهاه بساعة أو ساعتين فإن بقية الزمن يكون له، يذهب إلى بيته، يذهب إلى صديقه، يذهب إلى المسجد، يذهب إلى ما شاء، لأن العمل الميداني قد تطول مدته وربما تكون مدته أكثر من العمل الزمني وقد تقل، لأن المطلوب من العامل أن يأتي بهذا العمل بقطع النظر عن مدته. ولكن يجب أن نعلم أنه لا يجوز للإنسان أن يخل بالعمل الموكول إليه من أجل إنجازه بسرعة، بل يجب عليه أن يجتهد غاية الاجتهاد في إقامة هذا العمل على وجه المطلوب. نعم. أحسن الله إليكم. السائلة هم أسماء من المدينة النبوية، تقول: امرأة طلقها زوجها دون أن يسمعها شيء أو يخبرها بهذا الطلاق، هل هذا الطلاق صحيح؟ الطلاق صحيح إذا نطق به، أما إذا أمره على قلبه أو فكر فيه أو عزم عليه فإنه لا يقع، لكن إذا نطق به وقع، سواء كانت الزوجة تسمع أم لا، وسواء سمعه أحد أم لا، ما دام قد نطق به وقال مثلا: زوجتي طالق، فإنها تطلق، لأنه تلفظ به. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. أما لو فكر فيه أو عزم عليه أو أمره على قلبه بدون أن ينطق به لسانه فإنه لا يقع الطلاق. نعم. هل يجوز لهذه المطلقة أن تخرج لزوجها وأن تتحدث معه في وقت العدة؟ إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى على غير عوض أو الثانية على غير عوض فإن لها أن تتحدث إليه وأن تجتمع به وأن تتجمل له، لأنها زوجة ما دامت في العدة. قال الله تبارك وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك. فقال: بعولتهن أي أزواجهن أحق بردهن في ذلك، أي في ذلك الوقت الذي هو وقت العدة. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن المطلقة الرجعية في حكم الزوجات إلا في مسائل استثنوها. نعم. أحسن الله إليكم. هذه السائلة التي رمزت لاسمها بعين ميم عين تقول: ما رأيكم في غطاء الوجه والكفين؟ هل هو ضروري للمرأة؟ وإذا لم تغطي المرأة الوجه والكفين هل تحاسب بأنها عورة؟ القول الراجح من أقوال العلماء الذي دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها، لأن ذلك هو الحشمة والبعد عن الفتنة. ولهذا نرى أن البلاد التي تطبق ما دل عليه الكتاب والسنة والنظر الصحيح فتغطي المرأة وجهها، نجد أن هذه البلاد أبعد البلاد عن الفتنة وأسلمها من الشر. فنصيحتي لأخوات المسلمات في كل مكان أن يتقين الله وأن يسترن الوجوه وأن يبعدن عن التبرج وعن الفتنة، فإن المرأة مسؤولة عن كل ما تكون سببا له من الشر والبلاء. نعم. تقول السائلة: هل أم الزوجة محرمة دائما أم مؤقتة؟ أم الزوجة محرمة على زوج ابنتها تحريما مؤبدا بمجرد العقد، فلو عقد شخص على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ثم طلقها في مكانه فإن أمها تكون محرمة عليه ويكون هو محرما لهذه الأم، لقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم. وجدة الزوجة مثل أمها، أي أنها حرام على زوج ابنة بنتها. نعم. السائلة تقول من أسئلتها هذا السؤال، تقول: بأنني أغسل العضو المراد غسله في الوضوء أكثر من المطلوب، هل يكون هذا حراما؟ إنني أغسل العضو بسبب الوسواس كثيرا، وأيضا في الصلاة أعيد قراءة الفاتحة أكثر من مرة، وكذلك لقراءة الفاتحة وكذلك قراءة الفاتحة أقرأها أكثر من مرة، وأكرر أيضا التسليم عدة مرات، وفي إحدى المرات دار خلاف بيني وبين زوجي إذا حول هذا الموضوع، فقال بأن هذا محرم، فما رأيكم فضيلة الشيخ؟ رأينا أن الزيادة في الوضوء على ثلاث من تعدي حدود الله، وقد قال الله تبارك وتعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وقال: من زاد على هذا فقد أساء وتعدى وظلم. وكذلك يقال في الصلاة: لا يكرر المصلي أذكار الصلاة أكثر من مرة إلا ما وردت به السنة، فلا يكرر الفاتحة ولا التكبيرة ولا قراءة سورة مع الفاتحة. وأما ما ورد فيه التكرار كالتسبيح في الركوع وفي السجود لا بأس به، يكرر ما شاء. وإني أنصح هذه المرأة من التمادي في الوسواس، وأقول إنه ربما تصل إلى حال شديدة، لأن الشيطان يستدرج بني آدم من الصغير إلى الأصغر ومن الأصغر إلى الأكبر والعياذ بالله، فعليها أن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن لا تزيد على ما جاء به الشريعة، لا في وضوئها ولا في طهارتها ولا في صلاتها. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. تقول السائلة: إذا اشتكيت من زوجي إذا اشتكيت من زوجي لأهلي أو عند أهلي، هل يكون هذا غيبة أو نميمة؟ ليس هذا بغيبة ولا نميمة، لأن الله تعالى يقول: لا يحب الله جهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فمن ظلم فله أن يبدي مظلمته لمن يفرج عنه من هذه المظلمة. نعم. هل يجوز الانفراد بالخطيبة علما يقول بأننا ملتزمين والحمد لله، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما، لكن الحمد لله عندما نجلس مع بعضنا البعض معنا الأسرة سواء من أسرتي أو أسرتها، ولم نفكر في شيء بل في جلستنا وحديثنا معها، أفيدونا بذلك؟ المرأة المخطوبة كغير المخطوبة في النظر إليها والتحدث إليها والجلوس معها، أي أن ذلك حرام على الإنسان إلا النظر بلا خلوة إذا أراد خطبتها. وإذا كان الرجل يريد أن يستمتع بالجلوس إلى مخطوبته والتحدث إليها فليعقد النكاح، فإنه إذا عقد على امرأة حل له أن يتكلم معها وأن يخلو بها وأن يتمتع بالنظر إليها، وحل له كل شيء يحل للزوج من زوجته. فأما أن ينفرد بالمخطوبة ويقول أنا ملتزم وهي ملتزمة، فإن هذا من غرور الشيطان وخداعه، لأن الإنسان مهما بلغ في العفة لا يخلو من مصاحبة الشيطان إذا خلا بالمرأة، لا سيما وأنها مخطوبته وأنه يعتقد أنه بعد أيام قلائل تحل له، فإن الشيطان يزعم من ابن آدم مجرى الدم. وخلاصة القول أنه يحرم على الخاطب أن يتحدث مع مخطوبته في الهاتف أو يخلو بها في مكان أو يحملها في سيارته وحده أو تجلس معه ومع أهله وهي كاشفة الوجه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل عبد الباسط من جمهورية مصر العربية له مجموعة من الأسئلة، يقول: فضيلة الشيخ، يوجد بجانبنا مسجد يبعد عنا كيلو ولا نصلي فيه إلا صلاة الجمعة، ويصلي فيه التلاميذ صلاة الظهر، وبعض المارة يصلون فيه صلاة العصر، هل تجوز الصلاة فيه؟ نعم، ما تجوز الصلاة في هذا المسجد ما دامت الجماعة تقام فيه، لكن الصلاة في مسجد تقام فيه جميع الصلوات أفضل، إلا أن هذا المسجد الذي أشار إليه السائل إذا كانت الجماعة لا تقام إلا بحضوره فإن حضوره أفضل. نعم. يقول: هل يجوز وصل صلاة الوتر والشفع مع بعضها البعض، علما بأن هناك شخص بجانبي يفعل ذلك دائما، وجهونا في ضوء ذلك؟ نعم، الوتر له صفات متعددة. نعم. الصفة الأولى أن يوتر بركعة واحدة، والصفة الثانية أن يوتر بثلاث، والصفة الثالثة أن يوتر بخمس، والرابعة أن يوتر بسبع، والخامسة أن يوتر بتسع، والسادسة أن يوتر بإحدى عشرة. فإن أوتر بواحدة فالأمر ظاهر، إذا انتهى من صلاة الليل وخشى الصبح أو صلى ركعة فأوترت ما صلى، وإذا أوتر بثلاث فهو مخير، إن شاء وصلها جميعا بتشهد واحد، وإن شاء صلى ركعتين ثم أتى بواحدة، فكل ذلك سنة. وإن أوتر بخمس فإنه يسرجها ولا يتشهد إلا في آخرها، وإن أكثر بسبع فإنه يسرجها ولا يتشهد إلا في آخرها، وإن أكثر بتسع فإنه يسرج ثمانيا ثم يجلس ويتشهد ولا يسلم، ثم يقوم فيأتي بالتاسعة ويتشهد ويسلم، وإن أكثر بإحدى عشرة فإنه يصلي ركعتين ركعتين ويختم بركعة. وعلى هذا يتبين جواب السائل، وأنه إذا أوتر بثلاث فإن شاء سلم من ركعتين ثم أتى بالثالثة، وإن شاء قرنها جميعا لكن بتشهد واحد ولا يجعلها مثل صلاة المغرب. نعم، أحسن الله إليكم. هل صحيح أن الإنسان الذي يموت يكون إما في سجين وإما في عليين جزاكم الله خيرا؟ نعم، هكذا جاءت به السنة، أن الله سبحانه وتعالى يقول في الرجل الفاجر: اكتبوا كتاب عبدي في سجين في الأرض السابعة السفلى. وإذا كان من الأبرار قال: اكتبوا كتاب عبدي في عليين. وهكذا في الآخرة، الناس إما في سجين وإما في عليين، يعني إما في الجنة وإما في النار. قال الله تبارك وتعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. وقال الله تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. وإنني بهذه المناسبة أنبه على مسألة يقولها بعض الناس وهم لا يشعرون، وهي أنهم إذا تحدثوا عن شخص مات قالوا: ثم نقل إلى مثواه الأخير، يعنون بذلك القبر. وهذا غلط واضح، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، بل المثوى الأخير إما الجنة وإما النار. أما القبر فإن الإنسان يأتيه ثم ينتقل عنه، وما مجيئه في القبر إلا كزائر بقي مدة ثم ارتحل. وقد ذكر أن بعض الأعراب سمع قارئا يقرأ قول الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فقال هذا الأعرابي: والله لنبعثن، لأن الزائر ليس بمقيم. ولهذا يجب الحذر من إطلاق هذه الكلمة، يعني القول بأنه انتقل إلى مثواه الأخير، لأن مضمونها إنكار البعث وأنه لا بعث. ونحن نعلم أن المسلم إذا قالها لا يريد هذا المضمون، لكنها تجري على لسانه تقليدا لمن قالها من حيث لا يشعر، فالواجب الحذر منها والتحذير منها. نعم شيخ حفظكم الله، الاستفهام لا أدري هل هو استفهام أم لا في الآيتين: وما أدراك ما سجين وما أدراك ما عليين. نعم، بأي شيء هذا من باب تفخيم الأمر وتعظيمه. الله أكبر. نعم، هل يجوز لبس خاتم الذهب للرجل؟ لا يجوز للرجل أن يلبس شيئا من الذهب، لا الخاتم ولا السلسلة ولا السوار ولا القلادة، كل الذهب حرام على الرجال. قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الذهب والحرير هما حل لإناث أمتي حرام على ذكورها. ورأى رجلا عليه خاتم ذهب فنزعه النبي صلى الله عليه وسلم من يده وطرحه في الأرض أو رمى به في الأرض، وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وآله وسلم قيل للرجل: ألا تأخذ خاتمك؟ قال والله لا آخذ خاتما طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على تعظيم لبس الرجل لخاتم الذهب. فإن قال قائل هذا رجل قد صنع له خاتم من الذهب ماذا يصنع به؟ نقول إن كان يصلح لامرأته أعطاها إياه، وإن كان لا يصلح فليذهب به إلى الصايغ وليحوله إلى خاتم للنساء ويبيعه. نعم. أحسن الله إليكم. في آخر أسئلتها للسائل يقول هل حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم ويعاقب عليها؟ حلق اللحية معصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وخروج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، واتباع لسنة المجوس والمشركين. دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خالف المجوس خالف المشركين وفر اللحى وحف الشوارب، فقال عليه الصلاة والسلام خالف المشركين خالف المجوس، وبين وجه المخالفة في قوله وفر اللحى وحف الشوارب. فمن حلق لحيته فقد عصى أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفر اللحى، ومن حلق لحيته فقد اتبع سبيل المجوس والمشركين، ومن حلق لحيته فقد خالف هدي الأنبياء والمرسلين، فإنهم عليهم الصلاة والسلام لهم لحى. ألم تسمعوا إلى قول الله تبارك وتعالى عن هارون أنه قال لموسى يا ابن لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ ألم يبلغكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيف اللحية عظيمها؟ ثم إنه أي حالق اللحية مخالف للفطرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن إعفاء اللحية من الفطرة، وعلى هذا فيكون حالق لحيته واقعا في هذه المحاذير الأربعة: مخالفة هدي الأنبياء والمرسلين، موافقة هدي المجوس والمشركين، معصية الرسول صلى الله عليه وسلم، مخالفة الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فعلى الذين ابتلاهم الله بذلك أن يتوبوا إلى الله تعالى بصدق وإخلاص، وأن لا يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ وبارك الله.